الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: أريد نصيحتك. تقول: منذ 3 سنوات لم أترك الوتر إلا عدة أيام قليلة ولله الحمد. تقول: ولكن للأسف أنها تصليها عادة ركعة واحدة فقط، ومن النادر أن تزيد 3 أو 5 إلا في رمضان. تقول: كما أن قلبها لا يخشع فيها ولا يرتاح أبدا لو تركتها، فهي تحافظ عليها ولكن تشعر أن أداءها ليس على الوجه المناسب، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، التوجيه في ذلك: وفق الله السائل أو السائلة لكل خير، يكون في جمل من القواعد الشرعية. القاعدة الأولى: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وبرهان هذه القاعدة ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: وكان أحب الدين إليه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما داوم عليه صاحبه. فبما أنك بارك الله فيك تداومين على هذه الركعة كل ليلة ولا تتخلفين عن ذلك مطلقا، فهذا أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن تصلي في ليلة أو ليلتين أو شهر أو شهرين ركعات طويلة ثم تنقطعين عن العمل بسبب الضجر أو الملل من الكثرة. ومن المعلوم أن الوتر بركعة أمر جائز، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية أوتر بركعة، وأن عكرمة سأل ابن عباس فقال: أصاب، إنه فقيه. وفي السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. فإذا كان هذا هو دأبك فإنك على خير عظيم، فلا تلومي نفسك وفقك الله، بل إننا نحن من يلوم نفسه على التفريط في الوتر الليالي ذوات العدد. فوصيتي لك: بارك الله فيك، أن تستمري على هذا العطاء العظيم حتى ولو كان بركعة واحدة، فإن العبرة عند الله ليست بكثرة العمل مع الانقطاع، وإنما العبرة عند الشرع، إنما هي المداومة على العمل، إنما هي المداومة على العمل. والأمر الثاني الذي أحب أن أوجهك إليه متفرع على قاعدة طيبة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي أن علامة التوفيق والقبول كثرة لوم الإنسان نفسه على التقصير في جنب الله، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويخافون ألا يتقبل منهم؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يفعلون الخيرات من صيام أو صدقة أو صلاة، ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا قام بالعمل ثم صار يرى أن عمله كامل وأنه مستحق للثواب، فهذه علامة الخذلان والخيبة، وهذا من المنة على الله عز وجل، وقد يوجب هذا بطلان عمله. فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أعماله نظرة الكمال والتمام، بل عليه أن يلوم نفسه على التقصير في جنب الله تبارك وتعالى. فما تجدينه من هذا الشعور في لوم نفسك على قلة هذه الركعات في الليل وعلى عدم الخشوع فيها الخشوع المطلوب، هذه علامة طيبة إيمانية صحية، وليست مشكلة تحتاج إلى حل، بل هذا ينبغي أن يدور في قلب كل مؤمن إذا أدى العمل أنه يحاسب نفسه على التقصير في جنب الله وعلى التقصير وعلى تقليل العبادة وعلى عدم أدائها حق الأداء. ألا ترى أيها السائل الكريم أننا بعد الفراغ من الصلاة والسلام منها أول ذكر يشرع لنا أن نقول أستغفر الله؟ فلماذا نستغفر الله وقد أدينا عبادة بين يديه؟ ذلك لإشعار النفس أننا وإن أديناها فإننا لم نؤدها حق الأداء ولم نعبد الله حق عبادته. فإذا تأملت أيها السائل أو السائلة هاتين القاعدتين وجدت فيهما برد اليقين إن شاء الله. فأحب الأعمال أدومها وإن قل عددا، والإنسان عليه أن يلوم نفسه وأن يحاسبها بعد عمله وأن يتهمها بالتقصير في جنب الله. فلا أرى أن سؤاليك مشكلة فلا أرى أن في سؤاليك مشكلة تحتاج إلى حل، بل كلها ظاهرة إيمانية صحية طيبة. فاحمد الله على ما أنت فيه واسأليه الثبات إلى الممات، والله أعلم.